اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. انتهينا من سوره الحج, نبدا اليوم ان شاء الله في سوره الانبياء. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تفسير سورة الأنبياء وهي مكية كما يظهر من مواضيعها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم. الراجح أنه مثل أنه مثل تقرب إليهم يفيد إقباله إليهم, وأنه في تقدمه إليهم قد قرب وهم في غفلة معرضون عن المذكر لهم يابون إلا البقاء على الغفلة, وهذا سوء اختيارهم لأنفسهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم, يعني الآية شديدة في تحديد أو تحذير أو تخويف الناس من المآل, من الحساب, من يعني جميعا, يعني بطبع الإنسان مخلوق على طول الأمل, عنده الأمل لا نهاية له, ولكن متغافل تماما عن الحساب أو عن النهاية. ولذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله كان في يوم وفي يده عصا ويرسم بها خط طولي ويقول هذا هو الأمل, ويأتي بخط من الوسط ويقطع هذا ويقول وهذا الأجل. فقد يبقى الإنسان على أمل طويل جدا ولا يعلم أن قد يكون الوفاة في نفس اللحظة اللي هو فيها, يعني في أي وقت. فهذا الحساب, يعني اقتراب الحساب إلى الإنسان, أي اقتراب الموت. ولو كان المسألة مسألة موت فقط ما عندنا مشكلة, المشكلة فيما بعد الموت, أن لا زال هناك حساب فيما بعد الموت ولا فيه مجال أنه تقول والله أنا ما سويت, لا هذا أول مرة أسمع, لا أنا ما أبد كشف حساب كامل ما قدمته, ما يعني سواء سرا أو جهرا فيه مجال أن احنا بنقولها والله هذه مشها وهذه زرقها وهذه روح هذه ما بشر, يعني الكتاب قال الله سبحانه وتعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. فهذه الإشكالية الآن, يعني أو المسألة في ما يقول الله سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم, هذا اقتراب, هذه آية عظيمة, يعني عظيمة جدا ومخوفة ومن أشد الآيات اللي يتعرض الإنسان بعقله مثلها, يعني من أشد الآيات تخويفا كلمة اقترب للناس حسابهم. ومن اللي يقول الكلام؟ الله سبحانه وتعالى, يعني ما أحد غيره عليكم السلام. ما المسألة أن أحد آخر قال هذا الكلام, لكن اللي خلق الدنيا خلق الآخرة خلق الحياة وخلق الموت خلقكم أيكم أحسن عملا, يقول اقترب للناس حسابهم, حساب اقترب. أنت الآن حتى لا بينكم شيء, أنت واحد معكم موعد في محكمة ولا في شيء, وصلت الجلسة النهاية اقترب الصدق, ماذا فيه حصل الحق الآن بنشوف من صاحب الحق. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى الآن يقول اقترب للناس حسابهم, هل في أحد يتعظ؟ هل في أحد يعتبر؟ هل في أحد يتق الله؟ هل في أحد يخاف الله؟ ما شاء الله خلاص. والكلام ده يعني لو احنا أخذناه هنا المسألة سهلة, يعني لها 1440 سنة يوم نزل هذا الكلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. يعني إذا كان ذاك اليوم الكلام اقترب للناس حسابهم ذاك اليوم, فإحنا اقترب أشد, مع أن قلنا الموت في أي لحظة, ما هم منتظرين متى, بعد سنة, بعد, في نفس اللحظة, ما أحد يستطيع أن ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون, كلما أتاهم ذكر نعم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. في غفلة الناس, ونحن نرى الواقع الآن والله العظيم ما كأن الآخرة هذه إلا آخر شيء نفكر فيه, إلا إذا جينا المسجد ولا الواحد يعني سمع شيء يذكره, حتى ما أدري كيف يتذكر إلا إذا, والبعض لا يدخل المسجد ولا هو في داوي الآخرة أصلا. أذن وقده داري أنه يروح يصلي ذا الوقت وصلى ومسكل باب. لكن هل تعامل على أن المسألة مسألة أنه داخل اللي قال النبي صلى الله عليه وعلى فليصلي أحدكم، بمعنى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى صلي صلاة مودع، صلي صلاة مودع، يعني اجعل الصلاة اللي أنت فيها سواء النافلة أو فرض اجعلها صلاة مودع، أنك لن تصلي بعدها شيء، وأنك بعد هذه الفريضة والنافلة ستواجه الله سبحانه وتعالى أي الموت. فلاحظوا كيف الإنسان عندما يكون إنسان قد هو عارف أن عنده موت، عندما يأتوا بهذا المحكوم عليه بالموت ويقول له ماذا تريد، يقول أريد أن أصلي ركعتين. كيف تصلي ركعتين؟ يعني بتكون إخلاص منقطع النظير، لأنه خلاص على يقين أنه ملاقي ربه، مع أن عاد الاحتمالات كثيرة، لأن ما في شيء إلا لما كان الله سبحانه وتعالى هو القطعي، ما كان من الله سبحانه وتعالى وما كان من البشر، فلا الإنسان ولو كان قد تحت السيف، كم من إنسان يجي له حياة من تحت السيف. ولذلك هذه يستطيع الإنسان يستحضر عندما يكون يريد الصلاة ويستحضر أن تكون آخر صلاة، هو يستطيع أن يصلي صلاة بحول الله سبحانه وتعالى مقبولة، وهم في غفلة، فأحنا في غفلة حقيقة، ما الدنيا أخذت منا كل شيء. الإنسان مستعجل يعني يصلي، السلام عليكم السلام عليكم، أش يا أخي عندنا شغل، والإمام ذا يطول، والإمام ذا شغله، ويعني ما عاد الإنسان يترك شيء مجال. طيب اجلس، قالوا إن بعضهم هذا اللي عندما يصلي لا يجلس، قال الله سبحانه وتعالى إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، قال رأى أحدهم سلم وقام، قال هذا ليس له عند الله حاجة، ما له حاجة، كيف ما يجلس يطلب الله؟ لأن لكل مؤمن دعوة مستجابة بعد كل فريضة، إما أن يعطاها في ذلك اللحظة، وإما أن يصرف الله بها من السوء عنه كذا، أو أن الله سبحانه وتعالى يدخرها له إلى يوم القيامة فيتمنى أنه لم يستجاب له ولا دعوة من دعواته في الدنيا، مما يرى من الخير الذي ينتظره في الآخرة. فعندما يأتي الإنسان في الصلاة بالله يسلم ويلا هو نظر، قال هذا ليس له عند الله حاجة، ما هو في حاجة الله، لا قد هم مستكفي بنفسه، من استكفى بنفسه خسر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، كلما أتاهم ذكر من ربهم استمعوه بدون تفهم وبدون إقبال عليه بقلوبهم، بل مع اشتغال باللعب. يعني صحيح هو بيكون أنه متعب وبيكون أنه يعني ما استمع فهو يسمع، ما قلنا أمس كم يعني لهم آذان لا يسمعون به، أما السمع فهم يسمعون لكن ما به وعي. إحنا نسمع القرآن يتلى، نسمع الخطب يوميا وهي تقال، ونرى العبر ونرى الآيات، ما إحنا في هذا الشيء. يعني إحنا كم واحد منا يستمع القرآن كل يوم؟ الحمد لله فيه كثير منا يستمع القرآن، لكن هل أدى إلى شيء سماع القرآن هذا؟ تواله شيء؟ هل التعظ شيء؟ هل أثر في حياته شيء؟ كيد الكثير والله إنه يقرأ في يومه جزء جزئين ثلاثة أجزاء أربعة أجزاء، والله ما لها أي تأثير في حياته، ما لها أي تأثير. سيده يظلم هذا، سيده يأخذ حق هذا، سيده يأخذ مال هذا، سيده يتطاول في عرض هذا ويقرأ قرآن. لا والأطم والأكبر إنك تجيه هو يقرأ قرآن، مو ما بالله يفتح لسانه وهو يقرأ القرآن هو على المصحف، يعني المصحف بين يديه، ما بالله أطلع فرصة بس فلان ما في خير، بسم الله الرحمن الرحيم، والله هذا عندك إنه ما في خير، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو فيه وفيه وفيه وهو يقرأ في نفس اللحظة. فأصبحت قراءة القرآن يعني هذا الغفل، ما به عصا يجي طول واحد بها عشان يغفل، ولا إنه لا، الغفلة إني أقرأ القرآن ولا أعمل أو أستمع الوعظ ولا أتعظ. وهذا اللي الناس فيه اليوم، لو طبقناها اليوم كم واحد منا اليوم يتعظ بالقرآن، يعني يجعل القرآن دستور، يترك حق الناس، يترك أذية الناس وهو يقرأ القرآن، ما بشي. البعض أدب يبحث عن الآيات اللي تسمح له أولها أنه يأذي الناس، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، وبس ويوقف عنده. فهي تكمل الآية فأتى يعني بما معناه من عفا فأجره على الله، لا ما بالله يوقف عند دي أو يبحث. المهم فإحنا أبعد ما نكون اليوم عن لب القرآن وعن معاني القرآن وعن العمل بالقرآن. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. اللعب هنا ما معناه أنه يلعب كورة، لأنه يلعب أنه غفل، يعني أنه غافل عنه، متلاعب بأي شيء آخر، متلاعب حتى بالسماع، متلاعب بالألفاظ، متلاعب بكل شيء. لا هي تنقلوبهم، لأنها متوجهة إلى اللعب أو الأغراض الدنيوية أو النظر في حيلة يردون بها الحجة الواضحة، ويبحث عن ايش دراك بحيال المرجاجيل، يدور له كيف يقلبها يمين ويسار بكل اتجاه. يعني المشكلة أو أن الإنسان يأخذ الوعظ أو يأخذ القرآن عندما يسمع بقلب مفتوح وبقلب فاهم وبقلب واعي وبقلب مستقبل. قد يختلف الفهم بين الناس، أنا قد لا أفهم مثل فهمك، وأنت قد لا تفهم مثل فهم علي، صالح قد لا يفهم مثل فهم فلان، قد نختلف. لكن إذا قد وجهنا قلوبنا وعقولنا للفهم فلا بد أن الله سبحانه وتعالى ييسر معه. قال إذا قال شكوت إلى وكيع سوء فهمي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. فيأتي أحدنا من يعني في غير يريد أن يتعلم ويقرأ القرآن أو ولكن قلبه غير موجود، يعني الجسد موجود والقلب خارج في أمور الدنيا وفي في في في أمور خارج المكان، يعني مكان الانتهال من العلم ومن القرآن ومن الأحاديث، أبلا حاضر الجسد وش السبيل. لا هي تنقلوبهم، لأن القلب هو مكان الفهم، هم الله سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، لأن القلب هو مكان الوعي. وأسر النجوى أي وأسر الناس الذين ظلموا وإسرارهم للنجوى دليل على أنهم قد عرفوا الحجة وعجزوا عن دفعها فأسروا التكذيب، لعل إسرارهم محاذرة لأن يواجههم الرسول بحجة أخرى أو نحو هذا الغرض. أسر النجوى يعني أسرا أنا الآن موجود عند رسول الله صلى الله عليه وآله وعند هذا العالم وعند هذا، لكن في نفسي أنا الكلام ما هو في ذلك، قد أسر قد هو مقدم الحكم وسر في قد أسر النجوى فيما بينهم، هذا الكلام لا يخذبه ولا الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم؟ يقولوا قالوا هذا ما بلا بشر مثلكم، هذا اللي تبغوا تأخذوا منه. طيب يا أخي جالس لي تسمع من هذا لا بالله مثلك، وعادك أنت أفضل منه، عادك كذا. واليوم هذا اللي صاير، يعني لو طبقناها على اليوم، إحنا نتعامل مع الواقع اليوم. يعني أنت انظر اليوم عندما تأتي إلى حتى علماء ربانيين تجد إنسان لا يفقه، يلا بقى يفك الخط ألف باتا، قد هو ينتقد العلماء وتقول يتطاول على العلماء ويقول ما العالم الفلاني معه، وكأنه هو المرجع للعلماء، مع أنه لو تقول له اكتب لي سطر واحد ما أقدر أكتبه بدون أخطاء إملائية وأخطاء نحوية، وتجد له من التطاول على العلماء وله من الآراء في العلماء والعالم الفلاني. تجد هذا الشيء الآن اللي موجود عندنا. هل هذا إلا بشر مثلكم؟ جعلوا ذلك حجة على أنه غير رسول ولا حجة لهم به، ما هي حجة، بالله كذب من أنفسهم ونجوى من أنفسهم بينهم بين. هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر؟ هذا بالله سحر، هذا بالله بشر مثلكم، هذا ساحر، هذا كذا. أفتاتون السحر تذهبون لسماع القرآن وقبوله؟ أضافوا دعوى أنه سحر لقوة أثر القرآن في القلوب بما فيه من الإعجاز، وأنتم تبصرون مبالغة في العناد، يدعون أنهم يشاهدون الحقيقة التي يخيل السحر خلافها. قالوا فتاتون السحر ما هذا إلا بشر مثلكم، هذا النبي اللي أنتم، هذا ما هو نبي، ما بلا بشر مثلكم أصلا. طيب إذا كان هذا بلا مجرد بشر إذن هذا الكلام اللي يقوله واللي له تأثير، أننا نعرف أن القرآن كان له تأثير على المشركين، وهم مشركين أصلا، فكان ذاك أنه ميه أو كذا كان يذهب في الليل يستمع، فقالوا ما هذا اللي أنت تسمع؟ قال والله ما لا هو شعر ولا هو كذا ولا هو كذا، قالوا يعني على وشك يعني صبات، قل غير ذا الكلام، قال هاسح هذا ما عاد آخرنا قلنا سح. أفتاتون السحر يعني أنت تذهبوا لهذا اللي يسحركم، أنت الآن إذا جيت في مكان ومكان فيه كلام جميل أو كذا وكذا، أخي والله أنا سحرت بكلام فلان، أو والله أن المنظر الفلاني سحر من جماله ومن كذا ومن كذا، فهذا نفس الكلام ما يسمعه كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ويتلو القرآن وكذا وكذا، قال هذا لا تذهبوا إليه، هذا من من من جمال كلامه ومن جمال كذا يسحركم ويسحبكم من دينكم ومن الآلهاتكم، إذا أتاتنا السحر وأنتم تبصرون، أنتم خلاص أنتم متأكدين أنه ساحر أصلا من هذا الكلام اللي يقوله والتلطف هذا أنه سحر، إذا لا أتاتوا وأنتم تبصرون، لأن الأصل في السحر الخفية، الأصل في السحر الخفية، لأن لا ترى أعمال الساحر أشياء مخفية، ولذلك ما قال الله سبحانه وتعالى سحروا أعين الناس، سوى شيء مخفي ما، وهذا قالوا هم هذا قلت له سحر واضح، كيف عادكم أن تذهبوا إليه وقلتكم وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض أحاط علمه بأقوال أهل السماوات والأرض فهو يعلم ما تقولون وهو السميع الذي من شأنه ألا يخفى عليه صوت، العليم بما يخفى وما يعلن وبكل شيء، وهو يحكم بيني وبينكم ويجزيكم بظلمكم، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر، ترقوا في الباطل إلى القول بلا مستند ولا شبهة، حيث جعلوا الإنذار والتبشير ونحو استنادا إلى أحلام كثيرة لا حكم لها ولا تأويل، ثم ترقوا إلى دعوى أنه افتراه ثم أنه شاعر، مع أنهم يعرفون الشعر وأوزانها المخصوصة، العرب من أشهر من قال الشعر ومن حكم فيه، كان بعضهم يجلس يسموها الحوليات، الحوليات يجلس يعدل في القصيدة سنة حول كامل حتى يأتي بها في سوق عكاظ ويلقيها على الملأ، لأنه يعرف من اللي يستمع، فلو استمعوا إلى أقل ما يعيبها عابوا القصيدة، فمع ذلك هم يعرفون أن القرآن ما هو شعر، قالوا لا هو شعر خلص، الإنسان أصلا إذا وصل إلى ما عاد يستطيع أن يرد الشيء عنده للمكابرة أصلا، بل هو شاعر نعم، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، تجاهل للآية التي أتاهم بها ودعوى أن القرآن الذي أعجزهم ليس بآية، فليأتي محمد بآية كما أتى بها الأولون إن كان صادقا، عطنا آية من آيات اللي قبلك، عطنا ناقة تخرج من صخرة ولا عطنا عصا تمشي في تصير حية، عطنا آية من الآيات، وتناسوا عندهم أعظم آية وهو القرآن الكريم الذي هم أبلغ الناس وأكثر الناس بلاغة، وتحداهم أن يأتوا بسورة بعشر سور ثم بسورة ثم بآية، ومع ذلك يعني هذا القرآن يتلى بين أيديهم وهم كلهم متفقين على صحة يعني ما أتى به وكذا، هذا معجز، هذا أعظم آية وآية خالدة، أما الآيات التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله والمعجزات فحدث ولا حرج، كم أعطاهم من الآيات، لكن اللي قال العسيري والجنون اللي قال قه قه في قلب لا يفقه، يعني أعطاهم كل ما أرادوا، الشجرة أتت إلى بين يديه تسبح، قالوا ها رد نصها وخل نصها، قال ارجع يا نصها وقع يا نصها، قالوا هذا تحت، قالوا أنت تبغى نؤمن بك يا محمد، قال لها شفت الشجرة هذه الكبيرة، قالوا نعم، قال ها خلها تأتي إلى عندك إلى هنا وتعترف بأنك نبي ثم خلها ترجع، يعني خلها تأتي إلى عندك، قال إن كنت تؤمني بالله واليوم الآخر وأني محمد بن عبد الله، قال فأتت ولها دوي ولها صوت حتى حضرت إلى عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ثم قالت بأغصانها على رسول الله، قالوا ها خل نص يرجع ونص يبقى، فرجع نص وبقي نص، قال والله سحر، يعني ما تركوا شيء ما طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إلا أعطاهم، ولكن لا قلوب عمياء، الحسد حملهم، الحسد حملهم، البغض حملهم، حملهم يعني التمادي في الباطل. يعني قريش أخذها الحسد لهذا الرجل، هذا يتيم لا ذرية له ولا كذا ولا كذا، ويأخذ هذا الشرف كله. يعني هذاك الخبيث أبو جهل قال يا بني هاشم يعني تطعمون فنطعم وتسقون فنسقي وتفعلون ونفعل، حتى أن استوت الركاب وصلنا إلى مستواكم فتقولوا منا نبي، لأن احنا ناتي بنبي. المسألة تجاوزت المسألة، مسألة الآن الحسد وتوم من قبل أنفسهم، ولا هو يعرف أن هذا حق، مثل يعرف أنه حق تماما. 13 سنة وهو صلوات الله عليه وعلى آله يعرض عليهم، يروا الآيات ويروا كذا ما ترك، ومع ذلك أخذتهم العزة بالإثم. مثل اليوم اللي احنا فيه، اليوم احنا في وضع مشابه، جهل مطبق، جهل مطبق. هناك من الأمم من تعرف وتطلع ويقول العالم الفلاني أنا أقرأ القرآن وأرى أن هذا الكلام لا يوجد مثله. طيب ما هو عام أي يسلم قال صحيح هذا القرآن من عند الله وهذا كذا، وأنا قرأت القرآن. أنا شفت أحد العلماء الفرنسي يقول أنا أحفظ القرآن بل وأتمتع بقراءته، ومن أجمل ما أقرأ يوميا آية الكرسي، لأن هذه آية مستحيل أحد يفهم، ربما أنكم المسلمين ما قد فهمتم معنا. طيب يا عندما تأتي مثل هؤلاء في هذا الزمن، أو يأتي الآن في هذا الزمن المفتوح المكشوف، كل شيء متاح لك والعلم متاح لك بكل الاتجاهات، لا يا حبيبي أنا عندي 5 كتب هذه لا أتجاوز، كتاب الشيخ زعطان والشيخ فلتان والشيخ محمد والشيخ علي والشيخ خلاص. طيب أنت عندك عقل، عندك فهم، عندك الآن المجال مفتوح تطلع على كل علوم الدنيا وتقارنها بالواقع، ابحث. قال لا خلاص ايش بتجيب من جديد؟ السلف اتى بما لا تستطيع ان تاتي به. يا اخي السلف على راسي وعيني، وابانا على راسي وعيني، وائمتنا على راسي وعيني، لكن هم رجال واحنا رجال. مساله بحث وتدقيق وبحث عن العلم وبحث عن الحق. فاولئك في ذاك الزمان كانوا كذا، يرفض الحق، يرى الحق بين يديه ويراه كذا حسدا. والله العظيم يا أكثر ما نحن فيه حتى اليوم من كارثة المذاهب وكارثة الفرق اللي نعاشرها الآن، إن أغلبها يعني محافظة على المكانة الشخصية والمكاسب المالية والمكاسب الشخصية لا أكثر ولا أقل. يعني أنا الآن شيخ مثلا أو عالم في الزيدية أو عالم في الوهابية أو عالم في الإسماعيلية أو عالم في الإمامية أو وأشوف أن الناس يعطوني من هذا المكان وكذا وكذا، ولكن عندما روجت وجدت الحق في غير هذا اللي أنا أقول، والله تضيع علينا الدنيا هذه كلها، المكان هذي والأهل أو سهلة تعال هنا أو ذا يعطي ذا، لا لا خلي الأمور على ما هي عليه وخلنا نترزق الله وخلي كل شيء على ما هو عليه. صعب جدا. ربما شفتوا أنتوا آخر المناظرة، يعني أكبر دليل واضح، يعني مناظرة علنية بين 2 من العلماء وبسهولة، بدلا من أن يقولوا تعال تعال أنت يا حسن فرحان أنت قلت كلام، خلنا نبحث فيه نشوفه صحيح ولا ما هو صحيح، وعلى الملأ خلنا نشوف كلامك ذا صدق اللي أنت تقوله، هنا هو صدق فالحمد لله هم كلنا طلابين حق على ما يقولوا، وإن كان كذب نوضح قدام الناس أنه كذب. قالوا لا اطردوه وقفلوا الكلام وسكتوه منه. هذا وش دليل؟ دليل عجز، وليس عجز فقط، دليل تكبر، دليل عدم بحث عن حق. يجب أن يوقفوا الكلام، ودام أنك أنت قلت كلام ولا هو صحيح تعال خلنا نتناقش احنا وياك، أما أن نثبت في الأخير أنك على حق ونتبعك كلنا، والله ما نتركك لحالك تروح للحق، كلنا باحثين عن حق، أو نقول يا أمة ترى هذا ما هو كلامه صحيح. لكن لما دخلت المذهبية ودخلت المصالح الشخصية فقط والقناة تحافظ على جمهورها والشيخ صعطان ما يبغى أحد يكسر كلامه وهذا يقول كذا وهذا يحافظ على كذا، وجدت أن المسألة أصبحت بس وقف وقف ما نبغى نوصل إلى أحد. هذه الإشكالية اللي نعيشها اليوم كلنا كل واحد. والله إن أغلبنا اليوم ما بلا مجرد مذهب اللي قلناكم أمس. لو يأتينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله اليوم يحتاج والله يدرس عندنا في المذاهب نعطي له معاش ويدرس ندرس رسول الله كيف يدخل في المذهب. يعني كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أصحاب رسول الله قالوا والله يعني أحد أصحاب رسول الله ينظر إلى أصحاب رسول الله هم يصلوا قال والله ما من صلاة محمد بن عبد الله شيء من هذه الصلاة اللي يصلوا. هذا في زمن ما رسول الله من يوم مات عندهم لعشر سنوات أو أقل. أتريدون أن أصلي بكم صلاة رسول الله؟ لم أرى في صلاتكم هذا شيء من صلاة رسول الله. كيف الكلام؟ مثلا هي بسهولة مسألة الناس فلتوا واحد هذا لا مسألة في البطاقة يكتب لك مسلم أنت خلاص مسلم أجي يوم القيامة يقول هذا ثباتك يا أخ مسلم يدخل الجنة مسلم يدخل النار إذا ما عبدت الله على يقين وعلى كنت على يقين. استغفر الله العظيم بل قالوا أضغاث أحلام بل استراه بل هو شاعر. نعم ما آمنت فليأتي بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون. آيات الأنبياء انتهت معهم آيات الأنبياء انتهت معهم معجزات الأنبياء انتهت معهم إلا معجزة محمد بن عبد الله فمعجزاتها لا زالت قائمة وستبقى حتى قيام الساعة. القرآن أعظمها وهو الخالد المخلد هذا القرآن العظيم الذي لو تحدث الإنسان عنه كما تحدث لو ما فيه إلا أن كل كتاب تقرأه تمل منه. أنا أتحدى أي واحد يأتي بكتاب ويقرأه مرتين ثلاث مرات أتحدى خلاص يقول أخي ملي احتضت فهمت خلاص آتي على القرآن وقرأه ألف مرة ألفين مرة خمسة آلاف مرة كل مرة تزداد حبا أنك تقرأه مرة أخرى. والله لو ما بلا هذا كيف أما إذا قرأته وأنت مهموم فرج الله همك كيف أما إذا قرأته وأنت محزون فرج الله حزن كيف أما إذا قرأته وأنت مريض شفاك الله كيف ماذا نقول. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ما آمنوا وقد أتتهم الآيات أفأنتم تؤمنون وأنتم مثلهم بل أنتم متعرضون للهلاك مثلهم فكيف تؤمنون وأنتم مثلهم متعرضون للعذاب. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.